قدم لكم محمد بالخياطي مع القصص بنمشي عبد القادر الصبري على الطار حميدة والدربوكة حسان المغربي غنية يوم الجمعة كنت قصد البشار رانا نغنو لكم فيها مجديد في أواخر سنة 1989. البشر وافتكرت غزال كانت معايا من مثل اليوم كم مثل دمر والوقت اللي تنب ما يرجع لي عشمتك يا الله اجعلني صبر عيت من الدموع بشفر عيني أدمي نعيش في أرض القفر ما بقي لي جو في هذا الدنيا حتى نقول الروح لبلاد الكفر نبغي نمشي في الصباح قبل عشية ومرة نقول لا ما هو تعبر كي نعمل يا خالقي على العليا ومرات نعود نطلق الغفر نبكي ونقول خالقي احنا عليا بلاد الكفر نبغي نمشي في الصباح قبل عشية ومرات نقول لا ما هو تعبر كي نعمل يا خالقي على العليا ومرات نعود نطلب الغفر نبكي ونقول خالقي حنا عليا نبكي والدمع تسيل على الشبر كل ما عنديش حقي في الدنيا سلكني من الهموم واستر يا ستر توب علي يا الله توب علي كل ما عنديش حقي في الدنيا سلكني من الهموم واستر يا ستر توب علي يا الله توب علي جاهدك يا الله من النبي المختار جد الحسنين من يشفع فيا يا ربي يا خالقي راني مظلوم واللي ظلمني شر الله يموت عمر يا حياتي يا جوزة كل فعل مسموم بيني وبينها الخلاص يوم القيامة أما والفين سلام قام فيها نوم كانوا ليشي ناس راضي في ندمة غلطوها بالكذبة حسبت الشي دوم لكن راح الغيام وضوة النجمة هذو ثلث سنين وشهرين ويوم وانا يا في العذاب نرجع في الرحمة شهرين ويوم وانا يا في العذاب برجف الرحمة غارق وحدي في بحر الهم منعوم هذا البحر غميق ماله عوامة يوم الجمعة كنت صاير في لامان وسط البشر في قشر ربع يوم جمعة كنت زاير في الأمان وصلت البشار في قيس الربع خرجت في البلاد ولبس المشوار نبكي والناس كلها تنظر فيا تقصدني واحد من جبال الخضار بالله علي قال لي عيد عليا ياك احنا يا رجال والرجل صبار اذا غضك المال ما عنده دية قبلك مال كبير كسبه التجار كاذا من ملوك كاذا من غنية قدرت ليام الشسر غبار احمد ربي على العمر بقي حية ويلا راك غريب واجب لك تنظار لجمعوا لك مال بغير مزية الى ما توالديك تصبر للقهار الموت كاين واجبة لك وليا ويلا راك مريض تعالج الأضرار اجمع الأمراض لهم أدوية وجبتوا من بعد ومسحت خدودي والمشوار اللي كان فيدي خبيته جبتو من بعد ومسحت خدودي المشوار اللي كان ايدي خبيتو ما بياش المال مثل يا سيدي ولا بيا الوالدين اللي ماتوا انا بيا غزال قلبها حدودي فكرت هذه البلاد فيها بيتو ما بيش المال قلت له يا سيدي والدي الوالدين اللي ماتوا انا بيا غزال قلبي حبودي وتفكرت هاد البلاد فيها بيتو خليني نبكي اليوم على شعبي طالت المدة اللي بتوحشتو كي شو الحال كان كده في يدي مشيت معاه بالقلب عمري ما خنته وديت وهجرت من أرض بلادي واخترت بلاد الغرب فيها سكنته تمنيت فيه الخير هذا مقصود بالحرمة والعز عندي تربيت هذا الشي تقدير ما هو شي بيدي وجمعت الصبر وطال من بعد فرحت نحكي لك يا الخوب يا مجار العبي يا صغر وبقيت شفايق جميع اللي نلاقاها الجبر وغدار شوفوا وش تايصير في مول النيق شحال عديت هموم غير انا صبار مرات نبكي ومرات نحمد مولاي تهموم غير انا صبار مرات نبكي ومرات نحمد مولاي لو كان الطول العمر نخلف فطار على ما جرى لي مع النساء لعبوا بي الزواج الثاني كان لي فيه التغيار جبت مرا والدة وفي العقد الصبيق بعد اثنين سلطت وحدة في الجار انا في داري ودخلت علي هي كان مرادها تستر العار جلبتني بكلام الفعال سميق من هدول ما قان راني في اتصال شاو زماني كنت مولا عقليق من حقي نبكي كل ليلة ونهار ياك دمعة تعاون القلب شوية نبكي كل ليلة ونهار ياك الدمعة تعاون القلب شوية من حقي نبكي على طول زماني ما عشبو بيضاع يا ناس خسارة العبي يا الصغر في النار رماني طيحني في نار شعالة حمرة نحكي همي غير اللي يفهمني يعذرني ويقول هذا الشي يسرق نحكي همي غير اللي يفهمني يعذرني ويقول هذا الشي يسرق ما كاش اللي عاش في الدنيا هاني ولو كانت تصير له قد الشعر يا غلط ظني تجي تتصبرني والهني ما يجيش يبكي في الصحر في بلادي خفت لان الناس يشوفوني ومن بعد اللي نموت تبقى لي ذكرى في بلادي خفت لان الناس يشوفوني من بعد اللي نموت تبقى لي ذكرى هذا وجابي لك يا فهم معني ماذا بك تحكيه لولاد الصحر ولما زلنا حي لازم تقصدني ويل اجبرتني مت زور المقبر. لمسنا حيين لازم تقصدني ويل اجبرتني مت زور المقبر. عملت الصمام فيها سكناني جدودي عين مران في جنب الظهر. بعد فهمني مليح وعرضني للدار بارك الله في رجال البديع. الخصلة والجود ناس خيام كبار فرسان البارود شدة عرضية. فهمني مليح وعرضني للدار بارك الله في رجال البديع. الخصلة والجود ناس خيام كبار فرسان البارود شدة عربية. لغدا من هذاك مضنا نصف النهار ودعت ورجعت قاصد مشريع. 31 في السنين انظار ودعني بالدموع تجري ذرايا. سعد شافه مو مغبار كيفاش المظلوم ويرجع دياي. محمد مسكين ما بنقول شعار عينه باوسين تم بحرف الياء. اسم الاول كان لي فيه التغيار سميت فيها صغير عن الموالية. الخياطي ما هوش اسم يا حضار اسم الفنان لازم يكون قصير. هاد قصدي عليك يا سابغ الاشفار.